مثلاً أهوج شعر الثوم، هل إحلاله من كم يوم؟ بنقول وحوية وحوية حلو يوم ينام صح النوم. عايزين كلنا ننسى الماضي إذ رمضان والكل راضي، ليل ونهار في الخير رح نسعى وما فيش واحد قاعد فاضي. مثلا قلب شعر الثوم، هل إحلاله من كم يوم؟ بنقول وحوية وحوية حلو يلا ينام صح النوم. يلا تحت أبشار أيام سعيدة، لو زعلان من حد صالح وهي كلها أيام معدودة. مثلا قلب شعر الثوم، هل إحلاله من كم يوم؟ بنقول وحوية وحوية حلو يلا ينام. غير له حياته بس بشرط يتوب من قلبه ويزود في الخير حسنات. ما خلاص أهوج شهر الصوم، هل إحلاله من كم يوم؟ بنقول وحوية وحوية حلو يلا يا نايم صح النوم. مثلا أهوج شهر الثوم، هل إحلاله من كم يوم؟ بنقول وحوية وحوية حلو يلا يا نايم صح النوم. عايزين كلنا ننسى الماضي إذ رمضان والكل الخير رح نسعى وما فيش واحد.